إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الدجى. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، نتكلم فيها عن موضوع جميل جدا، وهو من المواضيع الندية التي تستهويها القلوب لما فيها من المآثر الجميلة وما فيها من عبق الذكرى التي يستأنس بها المرء ويستلذ بذكرها وما يدور على قلبه من خلالها. نتكلم في هذه الحلقة عن مسألة العفاف والعفة، وهذه السجية وهذا الخلق كان مما يتميز به العرب حتى قبل الإسلام، بل وإنهم كانوا يفاخرون به، ويفتخر أحدهم بالتمسك به، ويجعل ذلك من الأمور التي تميزه عن غيره. وأدل دليل على ذلك أن عنترة رغم أنه كان من أهل الجاهلية، إلا أنه كان يفخر بذلك، وهو الذي يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وكقول غيره: وإن جارتي ألوت رياح ببيتها تغافلت حتى يستر البيت جانبه. وهذه من الأمور التي كانوا يفخرون بها، رغم أنهم كانوا قد تلطخوا ببعض الأمور العقدية الفاسدة، وكذلك بعض الأمور التي أخرجتهم عن السمت الحقيقي الأخلاقي، إلا أنه كانوا يتميزون ببعض الضوابط، حيث إنهم يرون حق الجار ووفاءه وما له من عظيم الحق، ولذلك كانوا يتميزون بذلك حق التميز، ويرون أن هذه من الأمور التي ترفعهم. وفعلا كان لهم ذلك، فقد خلدت أسماءهم وبرزت للتاريخ لما احتووا من عظيم الأخلاق، ومن أهمها ذلك. فتعجب في وقت يتعدى بعض الناس على حرمة جاره، ويتعدى الأخلاقيات على إخوانه المسلمين وعلى أقاربه، في الوقت الذي كان فيه أهل الجاهلية تأخذهم الغيرة حتى على الجار أو الأجنبي البعيد إذا كان قريبا منهم، أو حتى على الإنسان البعيد فلا يعتدون على عرضه ويعفون عن ذلك. وهذه من الأمور التي في الحقيقة تستأنس بذكرها، ويستلذ المرء بأن يذكرها لغيره لما فيها من المكارم الأخلاقية التي تكتسب، لأن أهل الجاهلية كان عندهم من الأخلاق والسجايا والصفات الأمور الحسنة. ولذلك كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وتأملوا في قول ذلك القائل: وإني لأغض الطرف عنها تكرما، ولي نظر لولا الحياء حديد، أي عندي نظر حاد، ولكن الذي يجعلني أتكرم عن النظر إليها هو مسألة الحياء، أنني أعف عن نظري إلى جارتي أو إلى قريبتي أو إلى امرأة لا أريد أن أفتح عليها بابا. حتى مسائل العشق الذي كانت موجودة على ما فيها من مخالفة الدين لما فيها من الانقياد للشهوة، إلا أنهم كانوا يقننونها بقوانين يرون أنها مما تحجم الأنفس عنده، وإن كانت هي من ناحية المنظور الشرعي في كثير منها نظر، لأنه يتم فيها الكلام والمقابلة ولكن مع ذلك كله كانوا يرون أن هذا لابد أن يحاط بسياج من الأخلاقيات والعفاف. قال بعض الأعراب: العشق خفي أن يرى وجلي أن يخفى، فهو كامن ككمون النار في الحجر، إن قدحته أورى، يعني ضربت بعضه ببعض، وإن تركته توارى. وهذه مسألة مهمة جميلة، وهي قول هذا الأعرابي هو عين الحكمة: إن تركته توارى. وهذا مما يعالج الإنسان فيه نفسه، فقد ينظر الإنسان إلى امرأة، أو أنه يسمع عن امرأة ما، أو تسمع امرأة عن رجل معين، فإذا تركت ذلك وتشاغلت عنه وتناسته يتوارى شيئا فشيئا حتى يخفى، وإن كان له أثر في النفوس، لكن هذا من العلاج الطيب الذي يعالج الإنسان فيه نفسه، وهو مسألة أنه يهرب من مكان الفتنة. كأن تكون المرأة تسمع الرجل فتتعلق به، تغلق هذا الباب فلا تجعل أحد يحدثها عن ذلك الرجل، ويفعل الرجل نفس الفعل، لأن الأمور هذه تبدأ صغيرة ثم تكبر. يبدأ بعض الناس يعشق بالسماع، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، كما قال ذلك الشاعر، وبذلك يكون هذا يكبر يوما بيوم. فإذا كان قد أغلق ذلك الباب تنتهي هذه القضية، ويكون على سالف عهده من الهدوء النفسي وما شابه. وقد قيل: أول العشق النظر، وأول الحريق الشرر. وقال مجنون ليلى: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: الحب أعظم مما بالمجانين، الحب ليس يفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في حين. وانظروا إلى مسائل العفاف الجميلة التي كانت عند بعض الناس حتى خلد الله عز وجل ذكرهم وأسماءهم. نزل رجل على صديق له مستترا خائفا من عدو له، فأنزله في منزله وتركه فيه، وذهب صاحب المنزل ليقضي بعض حوائجه، فقال لامرأته: أوصيك بضيفي هذا خيرا. فتوارى ذلك الرجل وابتعد، وذهب لينهي حاجات البيت وما يحتاجه. فلما عاد بعد مدة طويلة قال لامرأته: كيف ضيفنا؟ قالت: ما أشغله بالعمى عن كل شيء، وكانت تظنه أعمى، وذلك لأن الضيف قد أطبق عينيه، فلم ينظر إلى امرأة صاحبه ولا إلى منزله إلى أن عاد من حاجته. وهذه من المسائل العظيمة التي لا يفعلها إلا عظماء النفوس، ولو أن النفوس كلها تساوت في الشيء لما امتاز بعض الناس على بعضهم. ودخلت بثينة، وهذه بثينة هي المشهورة التي تعلق بها جميل، وهذا في وقت الدولة الأموية، كان جميل يعشق بثينة، ومع ذلك لم يعهد عنه أنه عمد إلى حل إزاره في الحرام، كما ذكر هو ذلك بنفسه لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقد قال له: ما بالك يا أبا سالم في رجل لم يحل إزاره لحرام قط؟ قال: أرجو له خيرا. قال: ذلك أنا. قال: فما تشببك ببثينة؟ دائما تقول فيها الشعر والقصائد. قال: والله ما تعدى ذلك الكلام، ولا حللت إزاري لحرام قط. ليست المسألة كما هو الآن، بعض الناس يعمد إلى مسائل الغرام والحب، وهو ليس المقصود فيه الحب ولا الغرام، إنما المقصود أنه يريد أن يفعل بالمرأة كما يفعل بها لو كانت زوجته حلالا، ولكن يفعل ذلك بالحرام، ويسمون الشيء بغير اسمه. وهذا ليس معنى أنه يفتح الباب في مسألة الحب وأن نقول أن هذا جائز شرعا، لأنه يقود إلى الفتن، إلا ما غلبه من نفسه على محبة شخص ما دون أن يتصل به، دون أن يكون بينه وبينه شيء، فهذا يعالج نفسه حتى يشفيها الله عز وجل. لما دخلت بثينة على عبد الملك بن مروان قال لها: يا بثينة، ما أرى فيك شيئا مما يقوله جميل، يعني لا تتميزين بجمال ولا غيره مما يذكر. فقالت: يا أمير المؤمنين، إنه كان يرنو إلي بعينين ليستها في رأسك. قال: فكيف رأيتيه في عشقه؟ قالت: كان كما قال الشاعر: لا والذي تسجد الجباه له، ما لي بما تحت ذيلها خبر، يعني ما كشفت إزارها، ولا بفيها ولا هممت بها، ما كان إلا الحديث والنظر، يعني ما قبلت فاها ولا أقربت منها ولا هممت بذلك أصلا، ما كان إلا مسة الحديث والنظر. على ما فيه، لكن انظروا إلى العفاف الذي كان عند أولئك القوم. ومر عمر رضي الله عنه في ليلة من الليالي في بعض سكك المدينة، وكان يقوم بالعسس رضي الله عنه لما له في ذلك من العدل والخوف على الرعية والحرص عليهم، فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واخضل جانبه، وأرطني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني، وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. الله أكبر، لعظم هذا العفاف تخاف الله عز وجل، وكذلك تكرم زوجها حتى وإن كان من كان، ولكن لأنه كان له هذا الرباط الوثيق حيث إنه كان زوجا لها، فيصدها ذلك عن فعل الحرام. فسأل عمر رضي الله عنه عنها، فقيل له إنها امرأة فلان، وله في الغزاة 8 أشهر، يعني أنه ذهب إلى الغزو. فأمر عمر رضي الله عنه ألا يغيب الرجل عن امرأته أكثر من 4 أشهر. وبينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف ذات ليلة في سكك المدينة، إذ سمع امرأة تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن حجاجي؟ وهذا بن حجاج نصر كان فتى جميلا فيه وسامة، قد فتنت فيه بعض النساء، فكانت هذه المرأة تتغنى بذلك التغني وتنشد به. فقال عمر رضي الله عنه: لا أرى معي بالمدينة رجلا تهتف به العواتق في خدورهن. العواتق هي البنت التي تجلس في بيتها، العاتق التي قاربت، التي بلغت والآن بدأت في البلوغ وبدأت تشب، تسمى عاتق. والخدور هو الستر، مكانها في البيت الذي تستتر به. علي بنصر بن حجاج. فلما أصبح أتي بنصر بن حجاج فإذا هو من أحسن الناس وجها وأحسنهم شعرا. فقال عمر: عزيمة من أمير المؤمنين، لنأخذن من شعرك. فأخذ من شعره فخرج من عنده وله وجنتان كأنهما شقتا قمر. فقال له عمر: والله لا تساكنني في بلدة أنا فيها. فقال: يا أمير المؤمنين، ما ذنبي؟ قال: هو ما أقول لك. وهذا من سياسة الملك، لأن البنات بدأت تفتن وتتغنى فيه. ثم سيره إلى البصرة، وخشية المرأة التي سمع منها عمر ما سمع أن يبدر من عمر إليها شيء، فدست إليه أبياتا وهي تقول: قل للإمام الذي تخشى بوادره: ما لي وللخمر أو نصر بن حجاجي، لا تجعل الظن حقا أن تبينه، إن السبيل سبيل الخائف الراجي، إن الهوى زم بالتقوى فنحبسه حتى يقر بإلجام وإسراج. أي أن هذا الهوى، يعني الإنسان يكون في قلبه هوى ويكون في قلبه ميول للشيء، سواء كان ممنوعا أو ليس بممنوع، كان حراما أو غير حرام، ولكن المرء إذا كان الأمر مما يغضب الله عز وجل يلجمه ويسرجه، كإلجام الحصان وإسراجه، بحيث أنه يجعله مقيدا بتقوى الله عز وجل. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: الحمد لله الذي زم الهوى بالتقوى، يعني أي أنه قد أوثق ذلك الهوى بالتقوى. وقد قيل على سبيل المفاخرة في حفظ العرض: يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. فالافتخار بالعفاف من الأمور الجميلة التي يستأنس الإنسان بذكرها ويسارع إلى تطبيقها، لأن هذه من الأخلاق التي تميز الإنسان صاحب القلب الحي والشعور المتوقد عن غيره من البلداء الذين لا يقيمون لذلك قدرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح الأخلاق وأحسنها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.